بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المزارعة باب. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري إنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في المساقات والمزارعة وما حصل على أهل خيبر من النبي عليه الصلاة والسلام وكيف زارعهم وكيف أخرهم إلى آخره، وهو الأصل في جميع المزارعات والمساقات والحبوب وغيرها. فعل الرسول مع اليهود هو الأصل إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن حنظلة بن قيس الأنصاري حنظلة بن قيس قال حدثنا رافع بن خديج رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا أتى من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يكرون الأرض يزرعون الأرض بنصفها أو بربعها أو بما يخرج منها أو على القبائل قبائل المجاري المجاري الماء أو المربعات المربعات الأحواض أو شيء من هذا. يقول كنا نفعل هذا لكن أحيانا يخرج هذا يزرع ينبت هذا وهذاك ما ينبت، وأحيانا ينبت هذاك وهذا ما ينبت. فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جهالة ولا يدرى يخرج ولا ما يخرج. أنت لك هذه الأرض، هذه الوصلة، اللي يخرج منها لك بما تفعل. وأنا لهذا أو لك الأرض كلها ولي الربع أنا فهم. كل هذا نهان الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. ليش؟ لأنه جهالة لأنه تدخله الجهالة والغرر ولا تدري الإنسان يخرج هنا ولا ما يخرج هنا، هذا يخرج وهذا ما يخرج وهذا يخرج وهذا يخرج وهذا ما يخرج إلى آخره. ففيه جهالة وفيه غرر. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل شيء فيه جهالة أنه غلط وأنه باطل وأنه لا ينبغي أن يتعاطاه. يقول فتركناه قلنا سمعا وطاعة تركناه ما دام الإكراء أو شراء الأرض بالأرض أو إكراء الأرض بالأرض أنه منهي عنه تركناه. يقول هذا نعم. وأما الذهب والورق فلم يكن يوم. يقول أما الذهب والورق يعني الفضة ما فيه كاليوم شيء لأنه ما هو موجود قليل قليل الدنانير والدراهم ذلك اليوم قليلة، مع أنه حتى لو كان ذهب وفضة واستأجرت أرض ما تدري تخرج ولا ما تخرج صار جهالة حينئذ وصار باطل. لكن إذا استأجرت الأرض بفلوس وعلى أنها تخرج على هذه الأرض بنفسها أن الأرض كلها أفسد أن أستأجرها وأزرعها أنا بنفسي أو أعطي واحد من يزرعها بفلوس لا بأس بذلك. باب المزارعة بالشطر ونهوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالبرينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر رضي الله عنه ألا إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. فقال الحسن لا بس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري فقال الحسن لا بس يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم بن سيرين وأطاع الحكم الزهري وقتاده لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونهوه. فقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. يقول البخاري رحمه الله باب المزارعة بالشطر ونهوه. باب المزارعة بالشطر ونحوه يعني بالثلث أو بالربع أو بالنصف هذا جائز لأنه معلوم إذا زرعنا زرعت أخيك المسلم وجعلت أجره ثلث أجر ثلث الزرع إذا حصدناه أو ربع الزرع أو نصف الزرع إذا حصدناه، هذا معلوم ما في جهالة، هذا جائز، لأنك إذا انتهيتم وحصدتموه كلت الحب فثلثه للشخص والباقي لك أنت، أو ربعه للشخص والباقي لك، أو نصفه له ونصفه لك، هذا كله معلوم ما في جهالة مرة واحدة، وهو صحيح ويتعامل به الصحابة بعدما نهاهم النبي عن المسألة الأولى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر يعني محمد الباقر رحمه الله رضي عنه قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وما بالمدينة بيت هجرة، هجرة بالهاء نعم ولا أجرة بالألف؟ لا بالهاء هجرة بالهاء يعني مهاجرين. ما بالمدينة ناس مهاجرين إلا يزرعون بالثلث، يأخذون الزرع بالثلث أو بالربع أو بدراهم اللي عنده دراهم، كل هذا جائز. نعم. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله وزار علي بن أبي طالب وسعد بن مالك يعني سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز زارعوا الناس بالثلث أو بالربع أو بالنصف. والقاسم بن محمد والقاسم بن محمد بعد ذلك وعروة وعروة بن القاسم بن الزبير وآل أبي بكر نعم وآل أبي بكر وآل أبي بكر أيضا عيال أبي بكر زارعوا بالثلث بثلث ما يخرج من هذه الأرض أو بنصفه أو بربعه. نعم. وآل عمر وآل علي وآل عمر وآل علي يعني مشهور بين الصحابة المزارعة بالثلث أو بالربع أو بالنصف أو بأكثر من النصف، هذا كله مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم لأنه جائز. نعم. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزراعة. يقول عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في المزارعة يعني تزارع أنا وياه، أنا مني شيء وهو منه شيء، أنا أجيب حب وهو يجيب حب، أو أنا أجيب الحب وهو يشتغل وهو يزرع، جائز مثل التجارة، خذ يا فلان المال أنت بيع واشتري فيه والمال حقي وأنت تشتغل بدنك وأنا أشتغل بمالي مثله، خذ يا فلان الحب ازرعه أنت تزرع وتشتغل والحصاد بيننا وبينك، الحب بيننا وبينك أنصاف، إذا انتهى وحصدناه لك النصف لك النصف، أنا مني الحبوب والمال وأنت منك بدنك تشتغل لك النصف لي النصف. قال وعامل عمر الناس على إن جاء أبوه بالبدر من عنده فلو شطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. عامل عمر الناس رضي الله عنه عامله أخرين، عامل على أنه جاء بالشطر من عنده فله الثلث فله الشطر فله الشطر يعني النصف فله النصف، إن جاء بالبدر من عنده فله النصف، وإن جاءوا من عندهم هم الأرض لي لكن البدر من المزارع البدر من المقابل، فأجيب أنا أجيب الحب وهو يشتغل على الأرض هذه فيزرعها فهو له حق في زرعه وعمله وأنا لي الحب في حبي اللي سلمته له. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. يقول الحسن البصري ما لا بأس أن يتفق الاثنين على أنهما يزرعان هذه الأرض جميعا فما خرج بينهما ويتفقان على الزرع، يعني الحبوب والمزروعة اللي تبذر مني من نص ونص نص ولك النص ولي النص إذا زرعناها إلى آخره، جائز هذا. ورأى ذلك الزهري ورأى ذلك الزهري جائزا يعني. وقال الحسن لا بأس أن يبتنى القطن على النص. وقال الحسن البصري لا بأس أن يبتنى القطن على النص، يعني القطن في نخلة في شجره، قطن في شجرة توف أنت تحصد القطن تأخذه ثم بعد ذلك تنفه لي على النصف مما خرج من قيمته إذا بان، أو لك نصفه لنصفه إلى منه انتهى من اللبت من شجره، القطن تلقه من شجره أنت ثم تنتفه لي فيصير أنصاف بيني وبينك، إذا ندفته أنصاف لك النصف ولي النصف. نعم. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم إبراهيم بن سيرين وقال ابن سيرين محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم بن يزيد والحسن البصري وإبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن يزيد النخعي. نعم. وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع. يقول لا بأس أن يعطي الثوب يغزله بالنصف أو بالثلث، يعني نصف قيمته أو بنصف، إذا باعه بنصف لك قيمته لك نصف القيمة ولي نصف القيمة، لا بأس. اجتمع هؤلاء فقهاء التابعين رضي الله عنهم فقهاء التابعين اجتمعوا على إباحته، مع أنه ما في مانع. ما سمعنا أن حومنا هذا هو نعطيك القطن إنسان تنسجه ثوب ونصف لك ونصف لي، قيمته يبعناه أنت لك النصف ولا النصف. وقال معتمد لا بأس أن تكون المشي ماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وقال المعتمر لا بأس أن تكون الماشية الغنم لك نصفها ولنصفها، إذا ركبتها يشتري وأنت ترعاها لك النصف بعدين ولنصف. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر ولا دثنا أنس بن عياض عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق من 80 وسق من تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لهن من الأرض من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. يقول البخاري المسألة الأولى، يقول إذا أعطى إنسان غنما يرعاها، أعطاه الغنم هو يرعى وأنا صاحب الغنم وهو يرعاها، وله نصف القيمة، قيمة ما هو قيمة الغنم الروس، له قيمة الحليب، له نصف قيمة الحليب لنصفه، مثل الشجر، الشجر مثل المساقات، أنا أعطيك النخل لك نصف الثمرة لنصف الثمرة، والغنم مثلها بالضبط. فأنت أعطيتني غنمك أرعاها أنا، الغنم لك والرعي علي أنا والتعب علي أنا، وأنا أحلب وأجد الصوف وما خرج من الحليب ومن الصوف هذا نصف لي ونصف لك، اتفقنا على هذا، مثل المزارعة ومثل المساقات سواء بسواء، فليس الروس داخلة في الموضوع، يعني لك روس الغنم ولروسه لا، ما دخل في الموضوع، الأصل ما يدخل، إنما تأخذ نصف الحليب وتأخذ نصف الصوف إلى جزيتها، وأنا نصف الحليب ونصف الصوف، والغنم باقي لك أنت يا إنسان، أصلها لك. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها، أن النبي عليه السلام يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يعني بالنصف، الشطر والنصف يعني بنصف ما يأخذ من الثمرة، ما يخرج من النخيل وما يخرج من الحبوب لهم نصره، والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة نصره، لأنه جزأ خيبر على الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام قسم خيبر على الصحابة. يقول عمر بعد ذلك لما صار خليفة، والله لولا بقية المسلمين اللي يأتون فيما بعد قد يكونوا فقراء ويحتاجون إلى البلاد لقسمت الأرض بين المسلمين، لكن ما أقدر أقسم الأرض كما قسم الرسول خيبر، ما أقدر. ليش؟ يقول لأني لا قسمتها بين المسلمين الموجودين اللي يجون بعدنا من فقراء المسلمين ومن المجاهدين في سبيل الله، منين كيف يلقون أرض وكيف يلقون نخل وكيف يلقون. رحم الله عمر بن الخطاب نظرته بعيدة جدا. يقول فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نص ما يخرج منها، لأنه أراد أن يجليهم، أراد عليه الصلاة والسلام أن يجليهم من الأرض، فقالوا يا محمد أبقنا في الأرض نشتغل حنا، لأن علينا الشغل ولكم الأصل، أنتم أصل الأرض وأصل النخل والمزارع كلها أصلها لكم، حنا علينا العمل وأنتم لكم الأصل، فاللي يخرج من الثمرة من حبوب أو تمر أو شيء لنا نصه ولكم نصه. فأقرهم على ذلك الرسول واتفق معهم على هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق من تمر و20 وسق شعير. من يعطي الرسول عامل خيبر بشطر ما يخرج منه، عامل خيبر بشطر ما يخرج عن يعني نصف الشطر النصف، بشطر ما يخرج من التمر وبشطر ما يخرج من الحبوب. نعم. فكان يعطي أزواجه مما عمل عليه مما يأخذه من اليهود الثمرة اللي هي نصفه، يعطي أزواجه على 120 صاع. نعم. 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. 100 وسق تمر وثمانون وسق، وسقا يعني الوسق 60 صاع، 100 وسق من التمر و80 من الشعير أو من البر الأول و80 من الشعير. نعم. قال فقسم عمر خيبر فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعن لهن من الماء. لما كان خليفة رضي الله عنه، لما صار عمر بن الخطاب خليفة قال لليهود قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. جزيرة العرب تبتدي من المخاليف، مخاليف اليمن إلى آخر الأردن كلها تسمى جزيرة العرب. هذه ما يبقى فيها دينان، ما يبقى فيه يهود ولا نصارى مع المسلمين، ما يمكن. فأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، أجل اليهود وخير الناس. أنتم أيها الناس اللي لكم حظ في خيبر وأخذتم أسهمكم في خيبر، تبون الأرض ولا تبون القيمة؟ قالت عائشة أنا أبي الأرض. عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض، وبعض أزواج النبي اختاروا التمرة. قالوا النبي آصع، تعطينا آصع من التمر وآصع من الشعير وآصع من الحب، تعطينا إياها ولا نبي الأصل، أصل للحكومة تصير، لكن عطونا حقنا. وأما عائشة قالت لا، أن نريد الأرض الأصل، وأنا أجيب عمال على كيفي وأزرع وأحفظ على كيفي. وأخذت رضي الله عنها عائشة. باب إذا لم يترد السنين في المزارعة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يقول البخاري رحمه الله باب ما تشترط السنين، يعني كوني أجيب أن المزارع أتزارع أنا وياه في الحدائق هنا، هو يشتغل وأخذ النص وأنا لي الأصل ولي النص، ما فيه لزوم للسنين مدة كذا، ما فيه لزوم. حتى لو ما يتم الرسول عليه الصلاة والسلام قال نبقيكم ما شئنا، نبقيكم في هذه الأرض تشتغلون بها ما شئنا، ما حدد سنين. فمعناها أن التحديد ما له لزوم، أنا ساقيك على أن لي النص لك النص بدون أن أشترط سنين، ما فيه لزوم. لأن الرسول قال نبقيكم على هذا الأصل ما شئنا. أبقاهم عمر ثم أجلاهم. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، من حبوب وتمر وغيره. نعم الشطر، الشطر المسكين. باب قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال عمر قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال يا عمر إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. يقول البخاري رحمه الله باب حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة يعني كونك تعطي الناس تخابر الأصل، تجي الأنصار ثم تأخذ منهم ونخلهم أو حبوبهم على النص لك النص ولهم النص، اتركها. قال أخبرني أعلمهم وأحسنهم، أعلمهم وأفهمهم عبد الله بن عباس. يقول إن الرسول لم ينهى عن المخابرة بهذا الشكل، وإنما قال الأحسن والأفضل أن تعطي الأرض البيضاء أخاك المسلم هو يزرعها إرفاقا بالمسلم، أخوك المسلم، أما إزرعها أنت أو أعطيها أخوك ولا تكريها إياه. يقول لا ما أعطيك إياه للإيجار، لا هذا ما هو طيب. الأفضل والأحسن أن تعطي أخاك المسلم هذه الأرض البيضاء يزرعها، أما له وإلا لك أنت وياه سواء. أما له يقول لك الزرع لك ازرعها لك وأنا أعطيك الأرض بلاش مجاني، وإلا ازرعها بيني وبينك أعطيك حب أو تجيب حب ازرعها بيني وبينك لي الربع أو للأكثر أو الأقل. هذا اللي يقول فهمته من عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي ما نهى عن المخارجة أو المناصفة أو شيء من هذا أو المزارع، إنما نهى أن الإنسان خير المسلمين. قال إن الأفضل والأحسن أن لا تكري أخاك فتزيده أو تشق عليه، إنما أعطي الأرض ازرعها هو أو ازرعها أنت. هذا اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. باب المزارعة مع اليهود. قال رحمه الله دثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود ألا يعملوها ويزرعوها ولم شطر ما خرج منها. يقول البخاري رحمه الله: باب المزارعة مع اليهود هو الأصل إلى يوم القيامة. المزارعة مع اليهود هو الأصل إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. هم يعملون ويستغلون ويحرسون ويزرعون ويحطون نخل يزرعون نخل يزرعون حبوب يزرعون كذا وما خرج النص لهم والنص للنبي عليه السلام والصحابة. نعم. باب ما يقرأ من الشروط في المزارعة. قال رحمه الله: دثنا صدقة من الفضل قال أخبرنا من عيينة أي يحيى أنه سمع حنزلة الزرقي الرافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من المزارعة، يعني اللي تكره وباطلة أيضا. يقول حدثنا صدقة بن الفضل. صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة قال يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا حمزة الأزرقي قال الرافع بن خديج. الرافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن شيء كانوا يعملونه. يقول: إننا كنا نعطي الأرض بنص ما يخرج منها أو بالربع أو بالماء، يعني لك هذه الوصلة، هذه الوصلة لك وهذه الوصلة لي، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنها جهالة وغرض. نهاهم أن يعطيه نصف الأرض أو يعطيه ربع الأرض على نصفها أو استنزها، هذا ما يجوز حرام لأن فيه جهالة وفي غرارة، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نهاهم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال رحمه الله: دثنا إبراهيم المنذر ولا دثنا أبو ضمرة ولا دثنا موسى بن عقبان النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فهو إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسي ما أكره أن أوقذهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية تتضاقون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجا نرى من السماء. يقول البخاري رحمه الله: فبرج الله فرأوا السماء، وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها فأشدنا كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبقيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تبتغي الخاتم إلا بحقه، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. فقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فأردت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزره حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها، فقلت فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي ولا تستهزي بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع وسعيد. يقول البخاري رحمه الله مكررا للحديث أربع مرات، إلا أنه هذا يزيد على هذا، حديث هذا يزيد المتن على المتن أو يزيد السند على السند، حسب ما يتلقاه من مشايخه رحمه الله، حسب ما يتلقاه من علمائه ومشايخه اللي يتلقى عنهم ومن بعض السند يتغير السند مرات يتغير المتن مرات، هذا يزيد وهذا ينقص وهذا يجيب كلام وهذا يجيب كلام آخر وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فلهذا يكرره لأجل ما فيه من الزيادات قد تكون فيه فائدة. نعم فيها فوائد كثيرة، الزيادات في السند والزيادات في المتن لا شك أن فيها فوائد كثيرة للمحدثين. يقول رحمه الله فحدثنا باب إذا زرع بمال قوم بدون إذنهم وكان في ذلك صلاح الرجل، كان في صلاح الرجل، صلاح الرجل صاحب المال في صلاحه، اشتغلت به وزرعته بدون إذنه لكنه في صلاحه وفي مصلحته ما لا بأس بذلك. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة عياض قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ثلاثة نفر خرجوا يتمشون فجاءت المطر فدخلوا غار فجاءت صخرة من فوق وسدت باب الغار حتى ما يرون النور إطلاقا. يقول فقال العاقل منهم يا جماعة ما ينجيكم من الالتجاء إلى الله تعالى وتقدس بصالح ما عملتم، انظروا وش عملتم من الصالحات توسلوا إلى الله بعملكم الصالح ولا بأس بذلك، أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، يا ربي أني عملت كذا وكذا لوجهك الكريم فافرج عني كذا وكذا، يا ربي عملت كذا وكذا فافرج عني كذا إلى آخره. جائز هذا التوسل، توسل الإنسان العبد لربه بعمله الصالح يرجى ربه تعالى وتقدس أن يفرج عنه ما هو فيه. يقول البخاري رحمه الله فلما سدت عليهم الصخرة إيش اللي حصل؟ قالوا ما فيه إلا عملكم الصالح. فقال أحدهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكل كان لي إبل أو غنم وكنت أسرح، فإذا قرب الليل حلبت الحليب بالطاسة ثم أتيت بها فأتقيتهما قبل الأهل وقبل المال وقبل الولد، أعطيتهم يشربون فإذا شربوا سقيت الأولاد وسقيت الزوجة وسقيت النساء. حتى جاء ليلة من الليلات أبعدت أطلب الشجر وأطلب المرعى ولم أتي إلا قد نام الشيبان ناموا، ماذا أصنع؟ يقول حطيت الطاسة على يدي هكذا وقعدت إلى الفجر والصبي يصيحون ويتضاغون أبو الحليب أبو الأكل أبو الشرب ما فيه، حتى قام أبوي أمي وعطيتهم فأسكت وأسكت هذولا. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك بر الوالدية أبر الوالدية من أجلها ربي فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. ثم قال الثاني اللهم كانت لي بنت عم يحبها أحب النساء أحب ما يحب الرجل المرأة، يقول فطلبتها فرفضت إلا على 100 دينار. شف هنا يقول 100 والحديث الثاني 120 وحاله الثالث يقول كذا إلى آخره. فلما يقول فسعيت هنا يقول بغيت لكن الصحيح فسعيت واشتغلت حتى جمعت 120 دينار فأتيتها وأعطيتها الدنانير الذهب. يقول فمكنتني من نفسها لما جلست بين رجليها. ما الذي حصل؟ يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فانتفض جسمي وقمت عنها وتركت الدراهم اللي تركتها، تركت هذه الذهب ليش؟ لأجلك يا ربي من أجلك ولوجهك الكريم تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكن قليل. يقول فقال الثالث وهو شاهد الباب اللهم كان لي أجرا اشغلتهم وأعطيت كل إنسان أجره إلا واحد منهم ترك الصاع الذي هو أجره وترك خذه قال لا أنا ما معي مكان ولا أدري فين أوديه. يقول فتركه عندي لما ذهب عني أخذت الصاع وزرعته في أرض لي بيضة زرعته ثم حصدت الزرع ثم زرعته مرة ثانية ثم حصدته ثم اشتريت بالبر هذا بعته واشتريت بقر واشتريت راعي واشتريت عبيد اشتريت البقر براعي بعبيد يرعونها واشتريت أموال كثيرة. يقول ثم جاءني بعد سنين فقال يا عبد الله عندك لي إجر أعطني إياه. يقول قلت خذ هذا كله هذا من أجلك فلا تهزأ بي. قلت والله ما أهزأ بي هذا كله لك من صاعد خذه. يقول فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك لوجهك يا ربي فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. انظر ثمرة العمل الصالح الله الكريم، العمل الصالح ثمرته جميلة جدا إنسان. نعم فرج الله عنك الكرب وفرج الهم والغم عنك يا إنسان. عبد ربك يستجيب دعاءك، ادعوني أستجيب لك، ادعوني أستجيب لك، مقرون الإجابة بالدعاء بس تكون صالح مؤمن موحد صالح مؤمن موحد الإجابة مقرونة بالدعاء، ادع يستجيب لك ربك تعالى وتقدس نعم. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. يقول ابن عقبة فسعيت، والأولى هو بغيت ما أعتقد لها أصل. بغيت الإنسان اللي كان يسعى ويشتغل ما يقال بغيت، يجوز كان فيه لغة معرفة يقول إنما سعيت طلبت أيوه. إيه بس بغيت بس بغيت يعني طلبت كذا وكذا أيوه. لا سعيت أحسن نعم. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأسله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال رحمه الله دثنا صدقه. قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك زيد بن أسلم نبي أنه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب أوقاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سلام عمر لما قال لي تشوف حدائقي قال تصدق بالثمرة وأبطل أصل الوقف. أصل الوقف يعني معنى الوقف هو أن تحبس الأصل وتوقف الثمرة. تحب الوقف الأصل وقف يعني محبوس محبوس بالوقف، والثمرة هي اللي توزع. ثمرة الوقف هو اللي توزع. معنى الوقف هو أن تحبس الأصل تحبس الأصل. هذا الحديقة وقف لوجه الله تعالى، هذا البيت وقف لوجه الله تعالى، أصله وقف لا يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يبدل، والباقي من الثمرات. أما إجرة البيت مثلا توزع على الفقراء أو على المستحقين، وإجرة النخل الحديقة كذلك توزع على الفقراء إجرتها أو على المستحقين من الوقف إلى آخره. نعم. قال حدثنا صدقة. يقول البخاري يقول حدثنا صدقة ابن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية رضي الله عنه ورضاه. هذه رحمة المسلمين وعطف حنان على المسلمين رحمه الله ورضي عنه. يقول عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما يلقون شيء فقسمت كل بلد يفتحه المسلمون عنوة فقسمت بين المسلمين، لكن الآخر من المسلمين كيف يلقون مدن، كيف يلقون حدائق، كيف يلقون ثمرات، أعطيها الحاضرين واترك اللي يجون بعد ذلك. انظر النظرة البعيدة لعمر رضي الله عنه، يقول لك كما فعل الرسول فعلها لأنه أول مدينة تفتح، أول بلد تفتح على الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها ثمرات ونخيل كثيرة، وإن الصحابة فقراء هذه الساعة فأعطاهم إياها. لكن عمر لا، قال لا إحنا ننظر إلى آخر من يأتي من المسلمين اللي يولدون ويكبرون ويريدون نفقات ويريدون أموال، منين يجدون إذا فرقنا المدن اللي نفتحها فرقناها على الحاضرين وتركنا اللي يأتون. فنظرة بعيدة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عمر رضي الله عنه وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرض ظالم به حق. ويروى في عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكيه قال دثنا ليس عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أرغان عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. يقول البخاري رحمه الله باب من أحيا أرضا ميتة فهو له. هذا أصل حديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن بشروط لا تكون لأحد. يخرج أحد يقول هذه حقتي وهذا سندي، أو يخرج شيء، أو تكون مملوكة من قبله ودارسه ولا يترى عنها ويطلع صاحبها بعد ذلك، أو الشاهد أرضا ميتة ما أحداها أحد ولا ملكها أحد. فلا، من أحياها والإحياء بخمسة شروط. الإحياء كما سيأتي بخمسة شروط. أولا أن يحيطها بجدار يمنع اللي في وسطها من الرؤية، اللي برا ما يشوف اللي بسطها من الرجال والنساء، الجدار يمنع هذا يسمى إحياء. حينئذ أو يجيب لها ماء من بعيد يسقيها، أو يحفر بير يطلع لها ماء يسقيها، أو يزرعها ولو بير من إيجار، ولو بير بالإيجار مثلا، أو ماسورة بالإيجار أو شيء من هذا. الظاهر الشاهد أن خمسة شروط لإحياء الأرض المواد، أرض مواد لا يمكن أن تملكها إلا بواحد من خمسة، أما أن تحفر فيها بير يطلع الماء، أو تحوطها بهجدار، أو تزرعها، أو كذا إلى آخره، خمسة شروط تملكها حينئذ، إذا لم يكن تكن لأحد مطلقا، أرض مواد لم تكن لأحد. يقول البخاري رحمه الله: وراء ذلك علي في أرض الخراج، وراء ذلك علي لما صار خليفة رضي الله عنه في الكوفة، رأى في خربات وبيوت خربانة ومهدمة، وهدمها كلها وأحيى الأرض، الله حديثة، أو أنه بناها بيوت، الله أعلم. وقال عمر: من أحيى أرضا ميتة فهي له. وقال عمر، والأصل حديث لكن يمكن ما بلغ عمر، قال: من أحيى أرضا ميتة فهي له. أما يقول عمر رضي الله عنه نقلا عن أصل حديث: من أحيى أرضا ميتة فهي له، بشرط أن هذه الأرض الميتة لا يملكها أحد من السابقين، دارسة على عاد كذا وكذا، فأحياها بأحد الشروط الإحياء فهي له، ملكها، ولا يجوز سلبها منها، ولا يقول أنه يسلب منها، يقول: لا، الأرض لله ثم للدولة. لا، يقول: اللي يحيي الأرض هي لله ثم للدولة، ويجوز ولا يجوز التصدي للأراضي ونهبها، لابد تشوف الدولة من هذا ومن هذا ومن هذا، وش الأرض أحياها، ولا يمكن كلها أحد ما نعرفه، أو تفتش الحكومة عن هذه الأرض من كان مالكها سابقا، فإذا لم يكن لها أحد إطلاقا وأحياها فالشريعة تبيحها له ويعطيها إياها. ويروى عن عمرو بن عوف، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه، عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى مكان فهو حق به، من سبق إلى مكان فهو حق به، ما يجوز تقوم الرأي، إنسان سبق إلى هذا المكان قم هذا حق، ما يمكن، من سبق إلى مكان فهو حق به، بشرط أن لا يغادره، يروح ينام أو يبيع يشتري أو يروح كذا، ما يغادر هذا المكان، من سبق إلى مكان وجلس فيه أحق به. وكذلك الأرض الميتة، من سبق إليها وأحياها بأحد الشروط الخمسة فهي له. نعم. وقال: في غير حق مسلم وليس لأرض ظالم فيه حق. وقال: لحق مسلم، عاد لو وجدنا إنسان أحيا أرض لكن خرج لها إنسان معه سندات وسقوف قديمة، فليس لعرق ظالم، حتى لو زرعها أو حط فيها بيوت، اللي أحياها هذا زرعها أو حط فيها بيوت أو بنى فيها قصور أو بنى حائط أو شيء في هذا، فليس لعرق ظالم من حق، يعتبر هذا البناء ظلم، يعتبر هذا البناء ظلم، نعطيه حق إيجارة عمله اللي عمله، أما أقام بيت يقول كم قيمته كذا وكذا، خذ هذه قيمته، والأرض والبيت بصاحب الأرض الذي خرج بسقوف قديمة، سقوف لكنه ما تبين ولا درى إلا يوم شافها تحت أرضه، قام واستكاك وتبين أن الأرض مملوكة، نقول: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني نخلة تغرسها بأرض غيرك ما لها حق لازم تشلع، والبيت تبنيه بأرض غيرك ما لها حق لازم يهدم البيت إلى آخره. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى فيه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث: من أحيا ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر، عبيد الله بن ابي جعفر قال محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عروة عن عائشة، عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. تقول عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اعمر ارضا، يعني احياها، من أعمر أرضا يعني عمرها بعد ما كانت ميتة، من أعمر أرضا فهي له، يعني أحيا هذه الأرض بأحد الشروط الخمسة، أما جدار يحيطه أو بير يحفره أو يجري عليها ما من برة يزرعها أو يجيب لها حاجات تحييها، فالشروط الأحياء خمسة، فإذا أحياها فهي له. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قضى به عمر بن الخطاب في خلافته، كل إنسان يجده قد أحيا أرضا يأتيها إياه يملكه إياه ولا ينزعها منه، يملكه يقول لك، بس بشرط لا يخرج أحد يدعيها، فإذا كانت مواتا ولم يدعيها أحد فهي له إذا أحياها. نعم. باب. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا إسماعيل بن جابر عن موسى بن عقبان سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأوه في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب فطن. أيوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معيل بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريه في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك بلوك. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أري بالنوم وهو في بطن وادي العقيق الذي جلس فيه, يعني بينه وبينه قريب 100 متر أو أقل, بينه وبين الآن المحرم الوادي الآن اللي يحرم الناس منه بينه وبينه قريب 100 متر, معرس الوادي يسمى وادي العقيق بينه وبينه قريب 100 متر, اللي يعرف يحرم منه واللي ما عرف يحرم من عبر عني. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وقد أحرم به بحج, قال إن اجعل حجا بعمرة, اجعلها اقرن الحج بالعمرة, فصار قارن عليه الصلاة والسلام إنك بوادي الوادي المبارك فاجعله حجا بعمرة, الوادي المبارك وادي العقيق, إنك في الوادي المبارك العقيق فاجعله حج فاجعله حجا بعمرة, يعني أدخل العمرة على الحج وتصير قارن, فصار الرسول حجة الوداع قارن. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إكرمة بن عباس عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة آتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال يحيى بن صالح عن إكرمة عن ابن عباس يحيى بن صالح ما هو الطائي قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق. يقول عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة آت من ربي فقال اجعلها حجة في عمرة, أتاني آت الليلة من ربي يعني وهو نائم, قال إنك في الوادي المبارك فجعلها حجة في عمرة, فصار الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا. السؤال هنا ما دام الرسول قارن عليه الصلاة والسلام هل إذا طاف يسمى للقران للعمرة والحج؟ تقول نعم. هل إذا سعى يصير عن العمرة والحج؟ تقول نعم. هل إذا مثلا ذهب إلى عرفات عن العمرة والحج؟ نعم. قال نعم. هل إذا وادع يصير للحج والعمرة ولا يصير للحج فقط؟ والرسول قارن يقول للحج والعمرة, لكن الفهم عند الله تعالى وتقدم, الفهم فهم الحديث عند الله ما هو عند الناس, فهم الأحاديث يقول لا حج وادع للحج بس ما هو العمرة. طيب قارن يا أخي قارن من باب الاكتفاء, وادع للحج والعمرة يقول بالخزيمة وادع للحج يعني للحج والعمرة لأنه قارن, كل أفعال اللي فعله للقران لكل الحج والعمرة سوا, لكن الفهم عند الله تعالى وتقدم ما هو عند الناس, الفهم عند رب العالمين. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.